أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد من السودان، يقول: ما صحة قراءة 5 آيات صباحا ومساء فيها 50 من حرف قاف للتحصين والبركة جزاكم الله خيرا؟ يا إخواني، القرآن كله بركة وكله خير، جاء في فضل الفاتحة، في فضل سورة الفاتحة، وأن أفضل سورة القرآن، وأن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وأن خواتيم البقرة من قرأ في يوم أو لكفت كفته، وجاء الحث على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما تخصيص آيات معينة فما أحفظ فيها دليلا، إنما يقرأ الأوراد المذكورة، وأرجو الله أن ينفعه بذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، أبو عبد الله من المجمع، يقول: الحمل إذا سقط لأربعة أشهر فهل يصلى عليه وتذبح عنه العقيقة؟ يقول فقهاء رحمهم الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، فإذا استكمل 4 أشهر غسلناه وصلينا عليه وعققنا عنه، هذه السنة. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: فاتتني صلاة المغرب ودخلت مع جماعة يصلون العشاء، فكيف أعمل؟ لو صليت معهم العشاء لتحظى بالجماعة الحاضرة ثم صليت المغرب بعد ذلك فأرجو أن لا حرج، لأن إدراك العشاء جماعة خير من أن تفوتك الصلاة بلا جماعة، فالأولى أن تدخل معهم وتصلي معهم العشاء جماعة، وإن قدمت على المغرب لأجل إدراك الجماعة ثم تصلي بعدها المغرب. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد ولد عبد الله، مقيم في المملكة وهو من موريتانيا، يقول: دعاء صلاة الاستخارة هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ من العلماء من قال إنه بعد السلام، لأن ما الحديث: إذا هم أحد الأمر فليصلي ركعتين إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم يدعو. بعضهم قال يكون الدعاء بعد السلام، بعضهم قال الدعاء في صلب الصلاة أفضل منه بعدها. شيخ الإسلام رحمه يرى أن الدعاء في صلب الصلاة قبل السلام أنها موضع الدعاء، وأنه أفضل من الدعاء بعد الصلاة. وعلى كل، من دعا بدعاء الاستخارة قبل أن يسلم أو بعد ما يسلم فأرجو أن يكون خيرا. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل ورد عدد محدد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لا بد أن يقوله المسلم ذلك اليوم؟ لم يرد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة يومها. قالوا: فإن تعرض علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد علمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أنبياء. فالصلاة عليه صلى الله عليه والمسلم دائما، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ويوم الجمعة نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه صلى الله سبب في شرع الجمعة التي هدانا الله لها وأضل عنها من قبلنا، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه، لأن الله شرع لنا هذه الجمعة على يديه صلى الله عليه وسلم، وقد أضل الله عنها اليهود والنصارى فخصنا بهذا اليوم العظيم، فلنشكر الله بالثناء عليه والصلاة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نختم أسئلة الأخ بسؤال يقول فيه: نسمع كثيرا من المصلين يقولون بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر، فهل لفظ الشكر وارد؟ لا، الوارد ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أما الشكر فغير وارد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود إلى أسئلة الأخوة والأخوات. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول: ما حكم قول بعض الناس عند تغير أجواء الطقس وش هذا الجو، أو وصفه بأنه سيء أو التأفف ونحو ذلك، وهل يدخل في سب الدهر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سب الدهر، إن الله يقول: أنا الدهر وبيدي أصرف الليل والنهار. فالدهر لا يسبه، وهو الزمان. فكون جو نكد، جو شقي، جو كذا، جو كذا، لا يصلح لنا، هذا قضاء وقدره. اسأل الله العفو والعافية. ولهذا النبي نهى عن سب الريح، وقال إذا جاءت الريح حبت الريح فليقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. أما أن نسب الزمن ونقول هذا اليوم يوم يوم نحس، وهذا يوم شديد، وهذا يوم يوم نحس، هذا يوم كدر، هذا يوم شقي، إلى آخر ذلك، هذا كله من سب الدهر. ينبغي أن نرضى بما قسم الله لنا. من عافاه الله في صيفه أو شتائه فهو في نعمة، من عافاه الله في صيفه في نعمة، المهم العافية. فاسأل الله العافية، وإياك أن تسب الدهر والزمن، فإنها مخلوقة لله، الله الذي سخرها والله يدبرها، فسبك لها سب لرب العالمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أبو طلال من الرياض، يقول هل يشترط لقراءة القرآن من الأجهزة الحديثة كالجوال أو غيره أن يكون القارئ متوضئا، علما أن بعض تلك الأجهزة يكون تقريب الصفحات بلمس شاشة الجهاز، فهل يأخذ حكم المصحف؟ الظاهر أنه لا يأخذ حكمه، لأن الكلام في المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، وما مس القرآن، إنما القرآن في داخل هذا الجهاز يخفى ويرد إخفاءه، فليس مصحفا واضحا، إنما هو صورة المصحف، فلا يعطى أحكام المصحف. لكن أقول ما دام الجوال الآن أصبح فيه القرآن كاملا وهو بإمكان كل إنسان، فالذي ينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن. قد يكون تقول أمام المصحف، هذا مصحفك معك، لا حجة لك، اقرأ كتاب الله واستعن بهذا الجهاز على الخير والتقوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل، يقول عن العقيقة، يقول أن والده لم يعق عنه وهو صغير، والآن أصبح رجلا، فهل يلزمه أن يعق عن نفسه؟ إن عققت عن الناس وخير، لا شك أن مطلوب بها الأب، لكن إن عققت عن نفسك فأرجو أن يكون خيرا. أبو ثامر من المجمع يقول أكلت لحم جزور إبل ولم أعلم بذلك، وصليت عدة صلوات بوضوئي الذي توضأت به قبل الأكل، فهل يلزمني إعادة ما صليت بعد أكل لحم الإبل؟ هو الحقيقة أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. قال صلى الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال السائل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي حديث البراء توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. فالذي يرى أن أكل الحجر ناقضا من نواقض الوضوء يقول إن الصلوات التي صليت بعد أكل لحم الجزور يجب أن تعاد، لعل هذا أمر للذمة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا فهد من الرياض، أبو محمد، يقول كنت مسافرا ودخلت مع جماعة في مسجد يصلون العصر، وقد سبقت بركعتين وأدركت الركعتين الأخيرتين واكتفيت بهما لأني مسافر، فهل فعلي صحيح أم يلزمني أن أتم 4 ركعات؟ المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه أن يتم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر إن صلى وحده صلى 2 ركعتين وإن صلى مع الإمام صلى 4؟ قال تلك السنة. فالسنة للمسافر إذا أتم بالمقيم وصار المقيم إماما له أن يتبعه فيكمل الصلاة، عليك أن تعيد تلك الصلاة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الصلاة. فالصلاة فرض على المسلم والمسلمة في يومه وليل 5 مرات، يصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها الصحيح كما يصليها المريض، ويصليها الآمن كما يصلي الخائف. قال الله جل وعلا: فإن خفتم فرجعوا ركبانا. وقال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنح أن تقصروا من الصلاة. وقال المريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع مستلقيا، فإن لم تستطع على جنبك. الزكاة إنما في أموال خاصة وعلى خاص من الناس يمكن إصابه. الصيام يجب لكن يكون عوضه الإطعام إذا عجز الصيام. والحج يجب مع المستطاعة ولا يجب مع العجز. أما الصلوات الخمس فما دام عقلك حاضرا فأنت مطالب بها، صحيحا كنت أو مريضا، مسافرا أو مقيما، خائفا أم آمنا. ألم يصلي على حاله قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا، كل ذلك سواء يفعل ما يليق به. إن عجز عن استعمال الطهارة استغل التيمم، إن عجز عن استقبال صلى ولو على غير قبلة. يعني أمر الصلاة أمر مهم، أمر عظيم، جل أمر عظيم، شأنه عظيم وتركه خطير. فيا إخواني لا عذر لأحد، يصلي المريض على قدر حاله وعلى قدر استطاعته وعلى قدر إمكانياته، هذا هو الأصل. لأن متعبدون بهذه الصلاة ما دمنا أحياء، ما دمت عقولنا حاضرة فنحن متعبدون بها. وكان آخر وصية النبي لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانهم، وما الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانهم. قال أنس: يغرغر بها ولا يزغنطق بها لسانه، لعظم الصلاة وأهميتها. فهي يا إخواني أمر مهم وأمر عظيم. وأوصوا المرضى بالصلاة على قدر استطاعتهم ولا يتركوها ويضيعوها، فإن لا تقضى. بخلاف الصيام إذا عجز المريض عنه أفطر وقضى، أما هذه الصلاة أوقاته محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، إذا شق عليه القيام للوضوء في كل وقت، كلها تيسير لأن يؤدي الصلاة ولا يتركها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.